أحسن الله عليكم. يقول السائل: سافرنا من جازان إلى مكة بنية العمرة، ووصلنا إلى موقع يدعى عمق مع أذان المغرب، فجهزنا فطورنا وجلسنا بانتظار الأذان، وسمع أحد أقاربي صوت أذان من بعيد وقد غربت الشمس، فأفطرنا ولاحظنا أن من حولنا لم يفطروا، وإذا بهم أفطروا بعد 10 دقائق تقريبا، فقد أفطرنا جهلا، فهل صيامنا فيه شيء أم علينا القضاء؟ إذا كان أنكم أفطرتم بغروب الشمس في هذه الحالة أفطرتم فطرا صحيحا وصومكم صحيح، ولا تلتفتون إلى غير ذلك، فربما تأخر مؤذن. أنتم إذا كنتم في مكان بارز وواضح وترون الشمس وغروب الشمس لا تعتمدون على غير ذلك، فإذا سمعتم مؤذن بعد ذلك وكنتم قد أفطرتم لا يضر، وصومكم صحيح ولو كانت أذن بعد 5 دقائق أو 10 دقائق. أما إذا كنتم لم تتحققوا غروب الشمس وإنما بمجرد يعني أن انحجب عنكم ضوء الشمس أفطرتم ولم تتحققوا غروبها، في هذه الحالة هذا الصوم لا يصح وفطركم لا يجوز في هذه الحالة، إنما يجوز في صورة ما إذا حصل غيم ولم تروا الشمس وغلب على ظنكم غروب الشمس ثم افطرتم وطلعت الشمس فالصوم صح. أما إذا كان لا، السماء مصحية وفرطتم وافطرتم ثم تبين لكم الشمس لم تغرب، في هذه الحالة الصوم لا يصح. أما إن كان الشمس قد غربت كما ورد السؤال ويعني بتمام قرص فصومكم صحيح، فينجى الجواب على حسب الحالة التي سبق ذكرها. نعم.